صل الله عليك يا إمام الأنبياء يا حبيب الغفور الغفار يا جد الشرفة القدار لسياد ولاد طهرة المطهرة. صلى الله عليك يا إمام الأنبياء يا حبيب الغفور الغفار يا جد الشرفة القدار لسياد ولاد طهرة المطهرة. نبدأ باسم الواحد والصلاة على من رسوله الرحيم رحمن البشر شفيع في يوم انشار فيه الإيمان والصدق وتمارا اللي العلي يمجدو والنبي وهلو لامتو صحابو الانصار باللي نضم الشعر وانصار اصحاب القول وفحول الشعارة يا مليك الحق وصل مكان وما وصلوا حد بالبراق المسرار سرابيك لسما الأكبر شاهد ملاق شاهده النضارة خبرك باللي كان والكاين واللي غادي يكون والجنة والنار وافتح لك كنوز كل سر وارفع قدرك رافع رب الوارى. صلى الله عليك يا إمام الأنبياء يا حبيب الغفور الغفار يا جد الشرفة للقدار لسياد ولاد طهرة المطهرة. يا من زينك فاق زين يوسف فايت بشعتو صاحب دو الفقار وكتوب كل مصدر وفرسان الحروب وهاللي غارق يا من جاب الحق رحمة للأمم يا صاحب الشفاعة يوم المحشر من تبعك نجا من الجار وهم الفانية وهول المقبارة يا من حنانك فات حنان الأم فولادها الكبار والصغار حنانك غاية معتبر فاتي منهم والديهم برارة يا من صبرك صبق مجاهدي البطال من فدو الدين والديار الكل كل يفتخر فاتي منهم والديهم برارة معجزاتك فاقت معجزات الأنبياء سيادنا بصح الخبر وكتوب وكل مصدر منهم اعداد بينك المنارة. صلى الله عليك يا إمام الأنبياء يا حبيب الغفور الغفار يا جد الشرفة للقدار لسياد ولاد طهرة المطهرة. لبان ببركتك أطها في الماء والطعام لنعام والطيار والوحش والحصى والشجر وما ذكروا القارين والدكارة هاني في مديحك نرغب الغني يرزقني شفاعتك يا نعم المختار بصراط ندوز بالبطر نتحجرك مع نعم العشارة صل الله عليك يا اللي ما تعمل آثار برجليك سبحان الستار الغمامة سرها ظهر عليك مدرقة عداد والحرارة صل الله عليك يا اللي ليك البدر نشق شاهده الناس في القطار واللي وصلوا في هذا العصر قالوا مقصوم كان وجدوا الإمارة صلى الله عليك يا حبيب الأنبياء يا حبيب الغفور الغفار يا جد الشرف أهل القدر لسياد ولاد طهر المطهرة صل الله عليك قد ما خلق الخالق رمل وحجر وقطرة المطار وكل من سبح وشكر خبير الكبير رب الخبار في علم الفلك والفيزياء واللي بيه الكل ينتصر وما جرات كتار ويخبروا باللي تيسر ونباله للعقول المنوارة يا كل كذب حديثك أطها وشوه سيرتك يروح لسقار مع ساير لامة الكفر من حرف وقول ربنا والمسطارة يا نعم الهادي هدي اللي زغ بكسرة المال والجاه وسلاح الدمار اللي بيه الكل يخسر ما ينجح من ضراره بشطارة وسلامي للشرفة معطلبة وشياخ الوهب والدي ما يجري للعار بمشامم الورد والزهر ونسايم بساتنو المعطارة واسمي عمر بوري روداني نسعى لحي يفجي عني الكدار يرزقني في الجنة قصر معادوك الصالحين نعمل عشارة صوت الله على الهاشمي دليل الخيرة جد الشرفة بحر الكمال سيدنا محمد صوت الله على الهاشمي دليل الخيرة جد الشرفة بحر الكمال سيدنا محمد صوت الله على الهاشمي دليل الخيرة جد الشرفة بحر الكمال سيدنا محمد صوت الله على الهاشمي دليل الخيرة جد الشرفة بحر الكمال سيدنا محمد